ففي صحيح البخاري عن الزبير بن عوام رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: لان ياخذ احدكم حبله فياتي الجبل فيجيء بحزنه من حطب يحمله على ظهره فيبيعها فيستغني عن الناس به خير له من ان يسال الناس اعطوه او منعوه. واخبر صلوات الله وسلامه عليه كما في صحيح البخاري ايضا انه ما اكل احد طعاما خيرا له من ان ياكل من عمل يده. وان نبي الله داود عليه السلام كان ياكل من عمل يده، فحث الشرع الحنيف على الكسب الحلال وعلى تنميه المال وتثميره. بل قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا حسد الا في اثنتين، رجل اتاه الله القران فهو يقوم به اناء الليل والنهار فهذا العلم، ورجل اتاه الله مالا فهو ينفقه الليل والنهار. فهذا إن كان يجوز لأحد أن يضبط أحدا فهذا يضبط على نعمة الله، وفيه حث على الكسب وعلى حفظ المال وتنميته. لا حسد إلا في اثنتين، منهم رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل والنهار، اكتسبه في الحلال وأنفقه في الحلال، تمتع به لا بأس بذلك، تقرب به إلى ربه تبارك وتعالى، استغنى به عن سؤال الناس، وصل به رحمه، ترك ورثته أغنياء عن الناس، فهذا كله مستحق في الشرع مندوب إليه. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: لا خير في من لا يريد جمع المال يكف به وجهه عن الناس، أي عن سؤال الناس، ويصل به رحمه ويعطي حقه. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: المال في زمان الناس ياخ المؤمن، يقول هذا في القرن الثاني. فإن سفيان رحمه الله توفي في القرن الثاني، المال في هذا الزمان سلاح المؤمن، يكون في يده ولا يزاحم الآخرة في وحده، يكون ماله في يده يتقرب به إلى الله، يرفع به من شأن أمة الإسلام ومن شأن المسلمين، يقيم مشروعات يساعد بها أمة الإسلام. فهذا من أفضل ما يتقرب به، وهذا كان معروف عند السلف، وجرت على ألسنتهم عبارات كثيرة شبيهة بذلك. وإنما المذموم أن يطلب العبد المال من غير حلمه، أو أن يجهله المال عن آخرته، أو ينفقه في الحرام والعياذ بالله. فإن الشرع لم يذم المال نفسه، وإنما ذم من استعمل المال في الحرام، أو طلبه من الحرام، أو شغله المال عن طلب الله والدار الآخرة، أو شغله المال عن طلب وجه الله والدار الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، فلم يذم الدينار والدرهم، وإنما ذم من صار عبدا للدينار والدرهم. يطلبهم من الحرام او من الحلال، ينفقهم بإسراف وتبذير، او يشغله هذا المال عن الاخره. اما المال نفسه فهو عمدة للاخره، والمال محصور به كذلك تزكية النفس. تحصل تزكية النفس للمال بطلبه من الحلال أولا، فإن العبد إذا طلب المال من حلمه فقد زكى نفسه. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يبيل السفر أشعل أكبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. وهذه كلها أسباب لإجابة الدعاء. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ من أين يستجاب له؟ لأن أكل الحرام واللبس الحرام مانع من إجابة الدعاء. فإن الله رب العالمين طيب، لا يقبل إلا الطيب، ولا يرضى لعبده إلا الكسب الطيب. قال صلوات الله وسلامه عليه: إن روح القدس نفث في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فالرزق مقسوم محدود مضروب، كما أن الأجل كذلك. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، اطلبوا طلب الحلال الطيب. ولا يحملن أحدكم استيقاء الرزق يقول: قد تأخر عني الرزق وتأخر. ولا يحملن أحدكم استيقاء الرزق أن يذكره بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وتحصل أيضا تزكية النفس للمال بإنفاقه. قال الله جل وعلا: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه وتعالى: الذي يؤتي ماله يتزكى، يتزكى في نفسه، لأنه وضع الشح. فإن النفس جبلت على حب المال، كما قال الله جل وعلا: وتحبون المال حبا جما. فإذا أخرج المال طيبة به نفسه فإن ذلك علامة على غلبة محبة الله في قلبه، وبرهان على صدق إيمانه. قال الله سبحانه وتعالى: كل من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فالمؤمن يكتسب المال من حلمه، يحافظ عليه، ينفقه في حلمه، ينميه ويستثمره، يصل به رحمه، ويتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، ويتزوج به لآخرته. والعالم من حولنا قد حصلت فيه من الأزمات والويلات بسبب مخالفة شرع الله رب العالمين. يأكلون الربا ويدعون إليه، ويروجون إليه آناء الليل والنهار، فآمنوا بحرب الله رب العالمين. فعلينا معاشر المسلمين أن نحذر من كل كسب حرام، وأن نستجيب لهذه الدعوات. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أنه يأتي على الناس زمان يظهر فيه الربا ويكثر، ولا يكاد رجل من بيوت المسلمين إلا ويدخله الربا عياذا بك اللهم. فعلينا أن نأخذ حذرنا، وأن نتمسك بما كان عليه النبي صلوات الله فسيكون من أبناء هذه الأمة من يسير قلبهم. اللهم إنا نسألك الحلال الطيب يا رب العالمين، أخبرنا بحلالك، أكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن مكسوات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. فإن يوم الجمعة يوم عيد للمسلمين، فيه خلق الله رب العالمين آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه قبر، وفيه تقوم الساعة. فهو من أفضل أيام المسلمين، هو عيد لأهل الإسلام. كما في الحديث الصحيح أن من أفضل أيام المسلمين يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه قبر، وفيه النفخة، وفيه الصحبة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. وصلاتنا تعرض على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: يا رسول الله، كيف تعرض علينا صلاتنا وقد أمنت، أي قد بليت؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فيستحق للمسلم في هذا اليوم أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلوات الله وسلامه عليه يصلى عليه في كل يوم، لكن يوم الجمعة له مزيا، فإنه صلوات الله وسلامه عليه هو الذي جاءنا بهذا الخير العظيم، وهو الذي جاءنا بهذا اليوم الكريم، وعرفنا ما فيه من فضائل، وأخبرنا أن فيه ساعة إجابة لا يصادفها عبد قائما يسأل الله رب العالمين شيئا إلا أعطاه الله رب العالمين إياه. وهو الذي عرفنا أن في هذا اليوم العظيم تحصل أعظم كرامة لأهل الجنة في الجنة، فهو يوم المزيد الذي يرى فيه المؤمنون ربهم تبارك وتعالى، فيمكنهم الله جل وعلا بالنظر إلى وجهه الكريم. فالذي جاءنا بهذا الخير كله وعرفنا به هو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فحقه علينا ان نصلي عليه. وعندما تقول اللهم صل على محمد، تذكر ان معناها: يا رب اثني عليه في الملأ الاعلى، يا رب اذكره عندك باوصافه الجميله. فهذا معنى صلاه الله على نبيه صلى الله عليه واله وسلم. ومما يتأكد على المسلم في هذا اليوم أن يبكر لإتيان المسجد، فإن في إتيان المسجد خير عظيم، فإن في التبكير إلى المسجد خير عظيم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، اي كأنما اتى بيده بجبل فذبحه مخلصا لله رب العالمين ووزعه على الفقراء. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بطنه، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا قطرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرر بيضه. فإذا الإيمان حضرت الملائكة يستمعون للذكر. الإجابة في الملائكة الذين يكتبون الأجر للمبكرين يستمعون خطبة الجمعة ويستمعون ذكر الله رب العالمين. ومن كبائر الذنوب التخلف عن صلاة الجمعة. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعة أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. وأخرج أبو داود عن أبي سعد الضبري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع متواليات طبع الله على قلبه. فاللهم بارك لنا في يومنا يا رب العالمين، واجعلنا من المحافظين عليه يا أكرم الأكرمين، وارزقنا خيره يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم انزل على أهل مصر من بركاتك يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انا نعوذ بك من الحرام ونعوذ بك